الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كانت في مناطق معينة في عالمنا عندما يغيب الأب أو كبير العائلة أو القبيلة تصير بنات العائلة يتامى دون سن البلوغ، لا يحميها أحد ولا يدافع عنها أحد، وتصير يتيمة لطيمة تتناقل بين الناس، يؤذيها من يريد أن يؤذيها. في زمننا صارت الفتية أو الفتوى كأن الكبار ماتوا، وأصبحت الفتوى يتحرش بها من يريد ويسيء إلى دينه ويسيء إلى أهله ويسيء إلى مجتمع الذي يعيش فيه، حتى وإن كان مجتمعا يعني فيه ألوان شتى. عظمة هذا الدين أن رب العباد من رحمته بنا إنه لون العبادات، لم يجعل الدين كله صلاة فقط أو زكاة فقط أو حج فقط أو عبادات فقط، جعل عيادة المريض وصلة الرحم والإحسان إلى الزوجة وحسن التربية وأكل الحلال وعدم الغش وعدم التعدي على الآخرين وإمساك اللسان عن أعراض الناس. وإذا وزنت قيمة البيت الحرام وهو أعظم بيت في الأرض وضع في كفة، ووضع شرف الإنسان وعرض الإنسان وقيمة الإنسان في كفة، لرجحت كفة الإنسان عن كفة المسجد الحرام. يا كعبة الرحمن، ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك، لكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. كنا نجلس ونحن صغار في عالم الفتية وعالم الفقه، وما زلنا صغارا نحن. أنا أعتبر نفسي بهذا العمر بعد أن دخلت في الدعوة على مدى نصف قرن، أعتبر نفسي طويل بعلم، أتلقى العلم من الصغير والكبير. يقول لسان حالنا: أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، عسى أن أعوض ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء للناس من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض مرتهنا فما على عرج في ذاك من عوجي. كان الله في عون من يترجم هذه الأبيات، لكن لا داعي أن يترجمها. المهم، أعانه الله. المهم، يعيش الإنسان طويل بعلم. مثلا الفاضل والمفضول والراجح والمرجوح وخلاف الأولى والسلم وهذه المصطلحات الأرش أو الأرش. هذه المصطلحات مصطلحات فقهية لا يدركها إلا عليم بالفقه وأصوله. فما الذي أدخل الناس رغم عدم معرفتهم ببعض هذه المصطلحات بأن يتحرشوا بالفتوى فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء؟ مثال: تنظر عائشة من قوتها أو من نافذتها أو من بيتها فرأت بعض الشبان كأمثالكم، ما شاء الله لا أرى شعورا بيضاء كثيرا، هذا من كرم الله عليكم، يعني جعل الله هذه الشعور تبيض في طاعة الله إن شاء الله بعد عشرات السنين إن شاء الله بورك لكم في أعماركم. فوجدت هؤلاء الشباب يسيرون بجوار الجدار متطئين رؤوسهم، قالت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء هم النساك يا أم المؤمنين. فمصمصت عائشة شفتيها وهي الفقيهة الكبيرة والتلميذة العبقرية بنت الصديق وزوج حبيبنا صلى الله عليه وسلم، تقول: رحم الله عمر بن الخطاب، يعني كان إذا سار أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. يعني عائشة تريد أن تقول ليس النسك في المسكنة، يعني مثال رب العباد مثلا فتح باب روزانة خير لزميل لك اسكندنافي فأحب أخلاقك وكنت إسلاما يمشي على قدميك فأحب دينك فدخل، أول ما تجابهه لابد أن تلبس ثوبا أبيض قصير تحت الركبة بخمسة سنتيمتر ولا يكون سبعة سنتيمتر وإلا تصير آثما، ويجب أن تطول لحيتك كذا، ثم تركب له فجأة جهاز العقيدة أميتر. جهاز العقيدة أميتر لا تبحث عنه في سيدي جوجل لن تراه، ده من اختراعاتي. جهاز العقيدة أميتر يضعه بعض الإخوة المتفلسفين والمتفيقين والمتحرشين بالفتية كي يقيس منسوب إيمانك في قلبك، ثم يخرج لك بطاقة التبديع أو التفسيق أو التكفير أو الطرد من رحمة الله. وفي جيبه الآخر مفتاحان، مفتاح جنة ومفتاح نار. إذا ألغينا جهاز العقيدة أميتر الغير موجود الذي أوجدناه وتفقهنا وتركنا الفقه لأهله، بالله عليكم إذا جئت أنا إليكم في لندن أو في أي دولة اسكندنافية وقلت لأحدكم أنا أريد أن أذهب إلى طبيب متخصص أو مستشفى تخصصية في تخصص كذا، إذا ذهبت بي إلى المول أو إلى السوبر ماركت لتريني البراد أو الثلاجة التي تثلج إلى درجة حرارة كذا وتقول أدخل هنا وسوف تخرج معالج إن شاء الله، أو تذهب بي إلى سباك أو كهربائي أو حرفي، أو تذهب بي إلى من يجلس 20-30 سنة يأخذ مال الإعانة من وراء الدولة ويغتصب مالا حراما ويغل مالا حراما ثم يدعي أنه مسلم ويأتي وقت الصلاة ليعيب عليك أنك ما صليت يعني صلاة قبلية ولا سنة بعدية، تنظر إليه بحسرة وتقول يا حسرة على العباد، ثم تكبر أربع تكبيرات وتقول والموتى يبعثهم الله. التحرش بالفتوى مصيبة كبيرة، فالفتية الآن أصبحت وكأنه لا كبير لها. يا أخي أنا لا أستطيع أن أتكلم في الطب ولا في طبيعة إنشاء هذا المبنى كمهندس لأنه لم أدرس هذا الأمر. الذي يتحرش أو يستفتى يجب أن نعرف نسبه الفقهي. لو كان نسبه الفقهي شريط سمعه أو فتوى قرأها أو يعني مثال ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة المقدسي رحمه الله فقيه حنبلي معروف، قال فيما قال: إذا ركب إنسان دابته، يعني أنت ماشي في لوند أو في مالمو أو في غيرها وتركب فرسا أو تركب رأسك، المهم تركب يعني المهم تركب، وبعدين وانت راكب الفرس بال الفرس على الأرض فسارت دابة بجوارك ليس عليها أحد فانزلقت ريدها فانكسرت، ماذا يقول ابن قدامة؟ ماذا يقول الفقه يعني؟ وجب على راكب الفرس أن يدفع ثمن اللي هو الآن اسمه التأمين الصحي. تقولون أنتم إنشورنس أو غيره يعني مهم. التأمين الصحي. هذا التأمين الصحي عليك أنت يا راكب الفرس. أما لو كان الفرس يسير منفردا فبال في الطريق العام ثم انزلقت قدم الأخرى فانكسرت، الفرس غير مكلف بأوامر ونواهي بحلال وحرام، هذا هو فقه. مثال آخر، جمعت مرة من 20 سنة ما يسمى بخوارم المروءة. ما هي خوارم المروءة؟ خوارم المروءة أن الإنسان يأتي بأعمال لا يحبها، ليست بالحلال والحرام. ليس بخوارم المروءة يعني إيه؟ إنسان عنده مروءة، الذي من شروط العدالة. يعني العدالة؟ يعني من شروط الذي يشهد في المحكمة. أنا كقاضي أريد أن أسمع شهادة شهود عليه. يجب أن يشترط في الشاهد العدل أن يكون الشهود عدولا. يعني عدولا؟ ليست فيه خوارم المروءة، لم يتهم في سرقة من قبل أو جريمة من جرائم الشرع أو أضر بأحد أو أو. وفيه تقريب من 80 إلى 100 عنوان إذا وجدت في إنسان فتلك من خوارم المروءة التي تسقط عدالته فلا يجوز له أن يشهد في المحكمة. هذا موجود في كتب الفقه. طيب ما هي هذه؟ أضرب لك مثال. تمر أنت على المول الكبير في قسم العطور وقسم الملابس وقسم الأطفال وقسم كذا وقسم كذا، فبدون ما تدري تمشي وتأخذ عينة من هذه العطور وترشها كذا، وأنت رايح العمل كل يوم مع أنك مش هتشتري يعني. قال العلماء المتعطر عند العطار من خوارم المروءة، يعني أنت لو عندي قائد في القضاء أنا لا أقبل شهادتك لأنك حرامي. مثلا هل تطبق هذه الآن؟ أضرب مثال آخر. من خوارم المروءة الآكل على الطريق. يعني إيه الآكل على الطريق؟ يعني واحد كده يعني على مطعم أو على مقهى يشرب قهوة أو يأكل ساندويتش أو غيره. ساندويتش دي كلمة غير عربية. الرجل ده اسمه ساندويتش، رجل أمريكي كما تعلمون أنتم أكثر مني، وكان لعيب ميسر محترف يعني، فكان عندوش وقت يجيب له طبق، فهو اسمه ساندويتش، هو الرجل نفسه اسمه ساندويتش هو نفسه. يقول له ضعوا لي اللحمة أو المطعوم في داخل رغيف ويأكله، فسمي هذا الذي تأكله ساندويتش. أنت وقفت أو جلست تأكل ساندويتش على قرعة الطريق، أنت بمقياس خوارم المروءة لا يجوز أن تشهد في المحكمة. بالتالي عليك من فينا يجوز أن يشهد في المحكمة؟ إذا لابد من دراسة تصفية من العلماء الدارسين للأصول والدارسين للفقه والدارسين للفقه المقارن، أن ينقل هذه ويغربلها ويوصل لنا الأشياء التي تصلح للمجتمع بهذا المنطق. فبالتالي يعني مثال، إذا رأيت أنك سوف يذعر منك راكب الطائرة التي بجوارك، إذا وقفت لتكبر وتصلي وهو رجل يعني واخذ موقف منك نتيجة الإعلام، نتيجة أن كثير من الإخوة المسلمين يشوهون صورة الإسلام، كثير من المسلمين الذين يعني مثال بسيط، أنا معجب بأنكم تجلسون هكذا مثلا وليس في كتب الفقه شيء يسمى الزي الإسلامي. لا، الزي الإسلامي عند المرأة هو الحجاب، اسمه باب ستر العورة، مش باب اسمه أدهي، لا، باب ستر العورة. المرأة جسمها كله ما عدا الوجه والكفين. بعض العلماء أو بعض الفقهاء يأخذون الجسد كله كما يقول الإمام أحمد أو متأخر الحنابلة، ماشي خير وبركة. الجمهور يقول الوجه والكفين، والرجل عورته من سرته إلى ركبته. لكن تعرف الناس، أنا أتصور أن أنتم ما شاء الله في البرد يعني مش تمشي بشورت، يعني هتاخد لك البرد في ركبتك هتقعد سنتين الجيم مش هتمشي. فمن فضل الله ان انت مستور رغم انفك او رغم البرد يعني، واخد بالك؟ فاذا اذا دخل موظف عليك وهو مسلم وزوجته مسلمه، هي تلبس القصيره من الثياب يعني لغايه ركبتها، وهو يلبس القصيره من الثياب ولكن تحت ركبته بشبر، سوف تنظر اليه وتقول هذا رجل مجنون، مع ان العكس هو رجل ستر من سرته الى ايه؟ الى ركبتي، وهذا ستر العباب ستر العوره. فلا تدخل الى المسجد والمركز الاسلامي عينك عين موظف الضرائب الذي لا يبحث الا عن او اعزكم الله. هل تدري الذي ينظف لنا بيوتنا ويجمع من بيوتنا النفايات، نسميه العامل الذي يقوم باخذ نفاياتنا الى مكان معين، هذا الذي يدخل الى القصر المنيف فيه بساتين ونافورات وحدائق وطواويس عينه على ماذا؟ فبعض من الناس كنفس النظرة يدخل الى المسجد ليرى هذا سرواله قصير، هذا غير ملتحي، هذا يعني توزيع، يعني هذا فاسق، هذا فاجر، هذا لا يجوز الصلاة وراء. يا اخي الاسلام لما بعث هرقل الى سيدنا معاوية يقول له بلغني ان ابن عمك ابن عمك ينازعك في الملك، سوف ارسل لك جيشا لتتخلص منه. ماذا يقول سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عليه وعن ابيه؟ يرسل على نفس الرسالة، هذا امر بيني وبين ابن عمي، وان ارسلت لي رسالة بهذا الصدد مرة اخرى سوف ارسل لك جيشا اوله عندك واخره عندي يأتي برأسك لاضعه عند حذاء ابن عمي عليه. لما تسمع انت عن مسلم او عن الذي يساند اخاه في الحق والذي يخب بجواره ليس في الباطل، بالله عليك هل يبقى لنا اننا نستطيع بعد ذلك ان نتحرش بالفتوى؟ يا اخي الاسلام اذا اضاءت لك طاقة فقد غلقت عليك طاقات، وان فتحت لك باب في العلم او روزنة غلقت عليك ابواب اخرى، فان العلم مساحته واسعة. علم الحديث له دراية ورواية، وعلم السند، والقرآن بعلومه، علوم الخرات الناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه، واللغة العربية الجميلة التي سبحان الله العظيم إذا أدركنا مراميها نعرف سبحان الله. نحن إذا كان غير مأمون على أن ينطق جملة صحيحة باللغة العربية، كيف له أن يقرأ القرآن ويفسر الآية؟ سبحان الله العظيم. يعني كان أبو بكر يسأله الرجل على المنبر، قال يا أبا بكر ما الكلالة؟ إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فقال هذه في القرآن الكريم. أبو بكر الصديق، أي أرض تقبلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي؟ أقول فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن الشيطان، ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئان. هذه المقدمة كلها عشان أبو بكر الكلالة من مات لا أصل له ولا فرع، يعني مات لا لولا أب ولا إيه ولا فرع، لما ملوش في حد يعني، إن كان إيه رجل يورث كلالة أو امرأة. فأبو بكر لما قال كانت فتوى صحيحة. والعجيب إن أبا بكر أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعت له الفتاوى التي أفتاها في الإسلام كلها، أفتى مرتين. وأنا أقل واحد منكم لغاية صلاة العصر إن شاء الله يفتي 70 فتوى. كم من أخاك؟ أنت لست أبا بكر ولست عمر ولست تابعيا. يعني سبحان الله الأصمعي أديب العربية الكبير جاره في الكتاب، عنده الأصمعي كان عنده 11 سنة، قال أتحفظ القرآن؟ قال منذ 4 سنوات. أتحفظ من الحديث شيئا؟ قال 100,000 حديث. قال أتحفظ من شعر العرب شيئا؟ قال 100,000 قصيدة، قال ومنها البيت والبيتان، قال ومنها 100 والـ200. ورغم ذلك الأصمعي يقول أنا أتعلم العربية. فلما يقرأ القرآن بالله عليه سبحان الله، جبير بن مطعم لما ذهب ليفاوض الرسول في أسرى بدر وهو كافر غير مسلم، راح المدينة فدخل وجد صلاة المغرب، جلس يستمع، فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة والطور كتاب المسطور في رأس المنشور والسقف المرفوع والبيت المعمور إلى أن قال إن عذاب ربك لواقع. قال جبير كاد قلبي أن ينصدع. انت لا قلبك الحمد لله انصدع ولا عينك دمعت والطور كتاب مسطور، لان ده ما معنى رق؟ لكن لا رق يطلع الفتى يحل ويحرم. جبير قال ما انهى الرسول صلاته حتى اولت يدي تمتد وتبايعه على الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. عمر رضي الله عنه غاب عن صلاة الفجر فلما سمع القارئ يقرأ بالليل إن عذاب ربك لواقع أغمى عليه وقال وعاده الناس شهرا لا يدرون. ما الذي أمرض عمر؟ قال أيقنت أن العذاب واقع على رأس ابن الخطاب. هل كان عمر يفتي والرسول موجود؟ الرسول ما زال موجودا. لماذا؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم المنوط بهم الفتوى. أحبتي في الله، أبناء الفضلاء، بنات الفضلاء، لا داعي للتحرش بالفتوى. تحرش في البيت بزوجتك خير وبركة، أما أن تتحرج بالفتوى لا داعي. تحرج لها بالدلال، بالود، بالطبطبة، بالمجاملة، عملها معاملة طيبة، اقترب من بناتك، احتضنهم، قبل رأسهم. البنت تحتاج إلى 5 مجاملات في اليوم. سيبك من العادات السيئة التي تأتي أنت بها، ولكن انظر إلى القوم ماذا يصنعون. أحبتي في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله قليلا. الله لشيخنا الجليل فضيلة الشيخ علي، القرب منه قرب من الصالحين ولنزكيه على الله. هذا الوجه المريح وهذا الصوت المريح، أنا ربما كنت منفعل شوية في الخطبة، هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى الموقف وترجمة ترجمة هادئة، هذه طبيعته، بورك لكم فيه حقيقة. أغرطكم أنكم خلف هذا الرجل، الله يرضى عنه ويبارك فيه ويبارك في كل من يقدم للإسلام خيرا. يعني قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، أنا لي 10 دقائق كده بعد الصلاة لمن أراد أن يبقى، يعني عدم التخصص في الفتية خطير، ولا تأخذ نصف الكلام وتترك نصفه، أحسن حد يخرج من المسجد يقول الشيخ عمر منع التعطر في المحلات العطور ومنع أن نشرب القهوة، ورأيناه مرة يجلس على المقهى يشرب القهوة بسكر وبغير سكر، وأنتم كلكم سكر إن شاء الله. فأنا أريد أن أقول أن هذه من ضمن خوار المبر التي يجب أن تعود للعلماء ليعملوا عملية غربلة، ما الذي يجوز للعصر وما الذي لا يجوز. و لأنني لا يعني أكره الوجوه المخطبة، أنتم وجوهكم باسمة بفضل الله. هذا الرجل كبير السن تعب ليلا وفي بلد من البلاد إياها التي تعرفونها، فأرادت أن تطرق الباب على زوجته وعلى جارها. جارها بارك الله في طبيب بيطري، دكتور عمك فلان تعبان، يا حجة يا أم فلان أنا الطبيب بيطري، يعني تخصصي ليس بشر، يعني وهو أذكى الأطباء من يعالجون الحيوانات حقيقة، يعني الأطفال والحيوانات هم أذكى الأطباء. فلا يا حجة، فألحت عليه يعني تفهم في الطب تشوف، فجاء لها بقرص يعني مهدئ نفرجين أسبرين شيء، فأعطيها طيب إن لم يخف إلى الفجر بدأت بحيد. سبحان الله، طبيعة التخصص. فلما الإنسان يفتي في غير فتواه هكذا الرجل ان ينفعش العلاج يذبح، فليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، لا داعي للتحرش بالفتوى. ان شاء الله ازيد الامر توضيحا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين وبنات وابناءنا الزوجات الصالحات، وفقنا لما تحب وترضى، اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا واوسطه نجاحا واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا مسافرا الا غانما سالما بيده الا وقد رددته. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله من أنفق من الله قيلا، وأقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما يسر الله للإخوة الذين وراءهم أعمال أن يسر الله لهم أمورهم وأن يفتح لهم فتوح العارفين ويرزقهم بالحلال دائما، ألا يجعلهم إلا هداة حق، ويبارك في كل من يبرو إلى الخير ويكون حجر بناء لامع ولهد. الله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من الواجب مقتضى اللغة أن صفة العلم تحتاج إلى عليم أو عالم. يعني أنا عشان أعلم يجب أن أعلم ما أعلمه. فمقتضى القول العليم علم القرآن. لكن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن. ما الذي تستفيد من هذا الكلام؟ أن التعليم لا يكون إلا بالرحمة. وأي تعليم ما فيهوش رحمة في قسوة الله بغنى. يعني أنا لو في بضاعة معينة يبيعها تاجر، وإذا دخلت عليه وجدت عنيف ويزيد في بضاعته ما ليس فيها فهو غشاش، أو غير فاهم للبضاعة التي لا التي يعني يبيعها، ما عندوش خبرة بالمعلومة يعني. وعندما تسأله أسئلة في الجهاز الذي يباع للأسف الشديد يجيبك إجابة ناقصة، فهو أهبل بعيد. يعني هو تاجر فاشل. الإسلام بضاعة ثمينة ويجب أن يروج لها مروجون محترفون. ليه الإسلام ملوش مروج محترف؟ في الماركتينج قال الأستاذ في جامعة هارفارد شعر بملل في مكتبته، وقال أنا في واحد باكستاني من سنتين أهداني الكتاب المقدس بتاعهم ده القرآن، أجيب أشوف إيه اللي بيقرأ فيه. هو تخصصه التسويق، وقال دائما المنتج من ضمن الآليات بتاع دراسات الجدوى الفئة المستهدفة. أنت هتعمل قصة للأطفال هتعطيها لجدته ولا تعطيها للولد؟ الولد ما أنت بتراعي عقل الطفل اللي هتخاطب هذه القصة. فأنا فتحت مصحف أشوف الفئة المستهدفة من 1500 سنة، وجدت في ثاني صفحة بعد افتتاح سورة البقرة أن في ثلاث أصناف في العالم القرآن هيبلغهم: المؤمنين وغير المؤمنين واللي في النص المنافقين. بس هذا كتاب حق ونطق الشهادة فيه في أول صفحة، لأن خاطبت عقله. فأنت لا تستهن بعقول الناس، خاطب الناس على قدر عقولك. في أخ فاضل يعني من 50-60 سنة أثناء الاحتلال الإيطالي لليبيا، فمهندس بترول كده لاحظ المسلمين وأخلاقياتهم طيبة، يأخذ الوقت يصلي مبتسمين يسلموا على بعض. زمان يعني 50 سنة بحسب السلام كده والود والفهد، عجب الحكاية. قال له الناس كويسين، قال أنا هطلب معكم الإسلام. دخل للأسف في المجموعة واحد من إيامهم، قال له لازم نعمل لك ختان. رجل 59 سنة، يا جماعة هديكوا يرضيكوا الموضوع ده لازم الناس. هو قرأ ورق، قرأ وجد ده من سنن الفطرة. طب يا أخي دخلوا الأول وطبطب عليه، وبعدين خد اقطع له ودنه، اقطع له مناخير، اقطع له أي حتة، لكن ما مش من أولها يعني. سبحان الله، لابد. فراح أنا استشير الطبيب بتاعي، استشار الطبيب بتاعه في روما، قال له إياه في سن معينة خطر والصحة والجراحة. رجع تاني يوم الصبح قالوا والله يا جماعة أنا بصراحة رجعت في كلامي، بلاش الإيه الدخلة دي كلها، لا دخول ولا ختان. قال لا حبيبي أنت كده تبقى إيه؟ قال لا إله إلا الله، إيه دين القطع ده؟ يعني سبحان الله. الذي يفتي بلا علم يضيع المسألة. زمان من 300 سنة في القرآن كان ليها ملك، فقال احنا الدولة الوحيدة اللي ملهاش دين. في دين دولة دينها المسيحية زي بريطانيا، ودولة دينها الإسلام زي المنطقة العربية، ودولة دينها بوذا زي كذا. طب يا جماعة هاتوا لنا ملخص عن الأديان، كفاية كده ولا كمان دقيقة؟ بس شير المنصة بس، سبحان الله علمونا العلماء كده يعني، يا غريب كل أديب يعني. المهم سبحان الله. فالمهم المهم الله يرضى عليك يا رب، الله يعني الحمد لله أنا يا ريت يا رب إن شاء الله أنا من أهلي، بس يعني ربنا يحسن أعمالنا. فالمهم جاء جابوا له تقارير قال والله دين الاسلام ده دين عجيب يا رأي يكون خلي دين الدولة الاسلام. جابوا مفتي من البلقان الملك يقول له يا فضيلة المفتي احنا هنختار دين ده دين الرسول بس في حاجتين مهمين انت شايف بلدنا بلد موضوع الخمر ده بنتدفى منها يعني حرام وموضوع لحم الخنزير ده ما تكلمناش فيه لان بصراحه احنا كل احنا ما عندناش الا كده لا يجوز يا اخينا يا ضيفي يا ضيفي ابدا ده خلاص الدين الثاني اللي اخترناه كذا اختار الدين الثاني يعني هذا المفتي لو قرأ انت دخل الرجل هذا يعني هات رجله الاول وتعامل معاه بالمحبه طفر عليه احتضنه وبعدين ايه سبحان الله العظيم بعد كده بقى يعني امر وانهى الناس اللي هم معذرة بيسمون روحهم النصوصيين ده واقف عند حتة معينة عارف بيقول لك في دولة معينة عملوا حظر تجول عارف انت حظر تجول تسمع في الأخبار يعني عفاكم الله ما عنده سبحان الله اللي بيعمل لك حظر تجول زوجتك فقط لكن هناك ولاة الأمر يعني عملوا حظر يعني بيتوا الناس زي الفراخ الصغيرة في الأطفال من الساعة 5 عامل حظر ممنوع دخول نزول الشوارع بعد الساعة 9 واحد الساعة 9 بالليل ماشي فالشرطي وقف بقى فين أستاذ كان في ما قرأت ما سمعت في التلفزيون ما شفت من الأخبار ممنوع التجول بعد الساعة 5 انت بتعمل ايه؟ قلت بتمشى لا فكرتك تتجول النص قال له ايه؟ الأمر جاي له ايه؟ عدم الايه؟ التجول فلما طلع يبقى هو بيتمشى يبقى التمشي ده ايه؟ هذه النصوصية تضر بنا ولا تنفع وليس معنى هذا بس عشان أقول معروف بين الدعاء الحمد لله أن أنا أبو الكل يعني أبو الكل يعني أحتضن الجميع وأعتبر كل الجماعات اللي على الساحة أشجار فواكه وبساتين جميلة في بستان الإسلام الكبير الصدر تحت الشجر شوية تحت الشجر شوية وليس في هذا ما يعني يعني إذا قيل مثلا الإخوة ربنا يبارك فيهم اللي بيحبوا ياخذوا اجازات من زوجاتهم ثلاثة أربع أيام يقول لك إحنا خارجين في سبيل الله، هو صاحب سبيل الله من سبيل إيه؟ نفس شوية ما الضغط تقيس ضغطه، ضغطه منضبط، ما عندوش سكري، ما عندوش توتر عصبي